وكان سعيكم مشكورا وكان سعيكم مشكورا. إلهي إلهي يا رب يا رب ان عذرت ذنوبي كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم. يا رب ان عذرت ذنوبي كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم. إن كان لا يرضيك إلا محسن، إن كان لا يرضيك إلا محسن فبما يليق ويستجير الآثم. أدعوك ربي، أدعوك ربي، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحمه. إذا رددت يدي لنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو الرؤوف، الرؤوف بأمته، الرحيم بالمساكين، بلغ بعثته بالله أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبر دعوتي فساعة لأمتي في الآخرة. ما هذا؟ كل نبي له دعوة مستجابة عند الله دعا بها الله في الدنيا. كل نبي من الأنبياء له دعوة عند الله مضمونة الاستجابة دعا بها الله. فحضر في قبر الدنيا، إذا فارم دعوتك يا ابن عبد الله، أين الدعوة التي دعوت بها ربك؟ قال لم أدعوه في الدنيا، وإنما أخرت دعوتي لتكون شفاعة لأمتي في الآخرة. سيدي سيدي يا نور بشر، يا جناح همي، يا بهاد حزني، يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا سيدي يا سيدي يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، أشهد أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ونحرت السنة وكشفت الغنة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. هو عليك الله يا عالم الهدى، ما هبت الرسائل وما ناحت على الأيدي الحمائل. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. معذرة السادة، معذرة الخامس والستين والمئتين، أقف بين موسى وسيد الأنبياء محمد. في سورة طه، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله الكفر إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقدر أو أجد على النار هدى. في سورة النمل إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا فآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. في سورة القصص فلما قضى موسى الأجل وسار بآله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من فوق المواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ونادى ربك على موسى وقال له إني أنا ربك فاخلع عليك انك بالواد المقدس هو وانا اخترت فاطلع لما يوحى. انني انا الله، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري

بيننا وبينك. يا موسى يا موسى انني على الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري واقم الصلاه الصلاه الصلاه واقم الصلاه لذكري ان عبدا من امه الحبيب محمد كان يعمل سافرا من بلاد العراق الى مكه وبينما هو اسير ذات ليله قادما من بغداد الى مكه اذا بقطاع الطريق يخرجون عليه ليلى وليس معه ايران وتوصل لهم بان له اولادا خذوا مالي خذوا كل ما ملك وضعوني بأعمالي وقبل الجميع إلا واحدا قال يسار عنيفا قال آخذ مالك ولا بد من قتلك قال دعني لأولادي قال لا بد من قتلك قال العبد حسبي الله ونعم الوكيل ولكن اريد منك رجاء واحدا قال له صل قال انت دعني حتى اصلي لله ركعه الله يصلي نعم ولا دخل الصلاة الله لا يصلك الوطن الوطن فما دخل الصلاة كان الحسن رضي الله عنه يقول من أراد أن يكلم الله فليصلي ومن اراد ان يكلم بالله فليقرا القران من اراد ان يكلم الله فليصلي ومن اراد ان يكلم بالله فليقرا القران ظهري حتى يصلي ولله ركعتين ما زلت مصرا بلا شكري فظهري حتى يصلي ولله ركعتين الصلاة تحت المسلم كان تحتم الاسلام يا الصلاة تكفي الصبرين ويصيبك أمان والموت وراءك والله مطلع كل ناجح ثم يتم رفاحها وسجوده ثم ماذا؟ فإذا سلمت لا أدري أقبلها الله أم ردها عليك. لا أدري، لا أدري بعد هذا كله أقبلها الله أم ردها علي. دعني حتى أصلي لله ركعتين. الليل قد أرخى سهوله، النجوم قد عارت، ليس مع العبد الصالح سيف ولا خنجر، الجبار العميد مصر على إزهاق الروح. ودخل العبد الصالح في الصلاة وبيننا هو ساجد، وأقرب ما يقول العبد إلى الله وهو ساجد. أقرب درجة يكون فيها العبد قريبا إلى الله وهو ساجد. ولذلك افتقدت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فخرجت تبحث عنه فوجدته ساجدا لله يقول: يا رب سجد لك ثوابي وآمن بك فؤادي، وهذه يدي وما زللت بها على نفسي. يا عظيما يرجى لكل عظيم اغفر الذنب العظيم. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره. وجد لذاك من كفته وبحثك من عقوبته، وعاد بك ميت لا احصي ثناء عليك. انت كما اثنيت على نفسك، قالت عائشة سبحان الله، انا يسعى بأمر الدنيا لو كان اثناء بأمر الاخرة. وسجد العبد لله، ولكن السجود لم يكن سجودا عظيما انما كان سجودا لم ينتهي. يا ذا العرش المجيد، يا ذا البسط الشديد، يا فعال لما تريد، يا من ملا نوره وارسال عرشه، يا مغيث ربسي، يا مغيث ربسي. فلما حدث بعدما سلمت تسليمتين وجد امامه فارقا يركب فرسه ويمسك بسيفه ويقاتل ذلك الجبار العنيد حتى قتله. حتى قتل الجبار العنيد. فقال له العبد: من انت؟ يرحمك الله. من انت يرحمك الله؟

يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. اسمحوا لي أيها الإخوة الأعزاء أن أنتقل إلى بيت عبد من عباد الله العارفين بالله لأرى كيف كانت الصلاة. إنه الإمام الجليل عروة بن الزبير بن العوام. ماذا حدث له؟ اسمحوا لي أن أزور عروة زيارة خاصة أصيبت إحدى ساقيه بالسرطان وذهب إلى الأطباء فقالوا له يا عروة لا بد من قطع الساق وإلا سار السرطان إلى الجسم كله. فماذا يقول لا دفع من قضاء الله؟ إن قضاء الله لا يقابل لغير التكبير وليس له عدة سوى الصبر الجميل. ماذا يفعل؟ أينزل حجة؟ أيلزم الحجة؟ أيشق جيدة بدعوى الجاهلية؟ لا، بل إنه قال إنا لله وإنا إليه راجعون. واستعد عروة ليدخل غرفة العمليات الجراحية لتبصر ساقه عن فخذه، ولما أرادوا قطعا قالوا له يا عروة تناول مخدرا حتى لا تشعر بألم القطع. فقال عروة معه الله الله تعافى شيئا يغير عقلي على عقل الله. يا رب من رضي بقضائي وصبر على بلائي وشكر نعمائي كتبته صديقا وبعثته يوم القيامة مع الصديقين. من رضي بقضائي وصبر على بلائي وشكر نعمائي كتبته صديقا وبعثته يوم القيامة مع الصديقين. ومن لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يقنع بعطائي ولم يشكر نعمائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ له ربا سواي. البلاء البلاء أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. البلاء فماذا أنت صانع يا عروة بن الزبير؟ ماذا عساك أن تصنع وألم البكر شديد؟ ماذا نفعل يا عروة؟ قال لهم إذا أردتم قطع ساقي فدعوني أصلي لله ركعتين. فإذا جلست لقراءة التشهد فسأمد لكم ساقي فاقطعوها لأنني عندئذ لم أشعر بشيء لأنني

فهل نحن ربينا الجيل على هذه الاخلاق العالية؟ هل نحن فتحنا اجهزة اعلامنا المشروعة في الهدف، اجهزة الاعلام بانواعها الاربعة مسموعة ومرئية ومحروضة ومقروعة، هل نحن بنينا بها الافلاك؟ لا، الله اعلم ورسوله يشهد اننا هدلنا الاخلاق بالاحلام. فهل تريد على هذه القضية ادلة؟ الادلة كثيرة، الادلة كثيرة، لكني اختار منها اربعة نماذج في السنة الاولى من المرحلة الثانوية بمدرسة كبرى يدور بينه وبين ابيه نزاع، فيطعن اباه في السكين فيقتله. تلميذ لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره يضرب اباه فيقتل، يقتل اباه بالدين بالصف الاول حالة الثانوية بمدرسة كبرى يضرب اباه بالسكين فيرزيه الارض قتيلا. لماذا؟ ألم يقرأ وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما. وما امر الله احدا بالذل الا للوالدين، الله لا يحب الذل ولا يحب الاذلاء، لكن له امر بالذل من والدين لا غير، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، من الرحمه اخفض الجناح كما يخفض الطير الجناح على اولاده الصغار، اخفض الجناح لوالديك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لو كان الاعلام يوجه الناس تلك الظروف ما راينا في السجون قاتلا، ما رأينا في البيوت عاطلة، ما رأينا في الطريق سائلة. تلميذ يتلقى العلم على أيدي السادة المدرسين يدور بينه وبين أبيه نزاع فينزل عنق أبيه على الأرض. اما النموذج الثاني فمؤسف، عصابة في محافظة الغربية تخطف تلميذا في المرحلة الاعدادية وترسل الى ابيه انذارا